وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في القرآن الكريم تتلى عليهم وتقرأ فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويطهرهم من كل المعتقدات والأخلاق الفاسدة المضرة المتعسة في الدارين، ومن كل ما يضر أجسادهم ويؤذيها ويتعسها، وذلك من خلال تعليمهم الكتاب أي القرآن العظيم بأخلاقه الكاملة الحسنة، والحكمة أي السنة المباركة، وكل تصرف حكيم يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث، بما يحقق الإصابة والسداد والسعادة في كل شؤون حياتهم المختلفة. قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإن الناس كانوا قبل هذا البعث للرسل بكل تأكيد واللام للتأكيد في ضياع واضح، حيث نسوا مع الوقت ما تركهم عليه أبوهم آدم من عبادة الله تعالى وحده، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار التي تتعسهم تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. إن في الآية الكريمة أعظم دليل على عظمة الإسلام وقدرته التامة على تحويل من يعمل بكل أخلاقه من أمي يجهل الصواب والخير والسعادة لذاته ولغيره إلى عالم بكل خير وسعادة للجميع في الدارين.